احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، يعلم الجميع ان الايمان قسمان، او الايمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والانسان الشاكر هو انسان علم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فشكر رب العباد على ما اولاه من نعم. هذه النعم الظاهرة او الخفية، او هذه النعم الخاصة او العامة، تستوجب من العبد شكرا، وعندئذ تأتي الزيادة. اما القسم الثاني من الايمان وهو قسم الصبر، هو ما نحتاجه كثيرا في هذه الايام. صحيح انه قليل من عباد الله شاكر لانعم الله سبحانه وتعالى، لكن قضية الصبر قضية ضد هوى النفس. ونحن نريد في هذه الحلقة وما يستبعها ان شاء الله، ونحن نتحدث في برنامج القرآن والانسان، ان القرآن مدح الصابرين كثيرا، وما كانت نهاية اي انسان صابر الا خيرا. ولكن لماذا لا يصبر الناس؟ لماذا لا اصبر انا؟ لماذا لا تصبر انت؟ لماذا لا تصبري انت؟ لان الصبر مضاد لهوى النفس، فالنفس تريد ان تتحقق رغباتها. يعني يريد الجائع ان يأكل الان فلا يعرف صبرا، ويريد العطشان ان يشرب الان فلا يعرف صبرا، ويريد المدين ان يسد دينه فلا يعرف صبرا. الولد يريد من ابيه مبلغا معينا، او البنت تريد من امها قضية معينة، لا احد يتذرع بالصبر ابدا، فكل انسان منا يريد ان يحقق مطلبه الان، لان الانسان خلق من عجل، ويستعجل الانسان الامور وكأنه يعني يرى يعني بما يظن في عقله ان في تعجيل ما يطلب هو النجاة كلها، او هي الملاذ الذي ايه، او هو الملاذ الذي ايه يصل به الى بر السلامة. مع ان كثيرا من الناس الله عز وجل لو بسط لبعضهم شيئا من الفضل لتكبروا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. رب العباد لو جعل كلنا اغنياء، والله كنا يعني سبحان الله نقول كما قال والعياذ بالله فرعون، يعني ما اريكم الا ما ارى، او نقول شيئا اخر، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. فالانسان منا يلاحظ نفسه عندما يكون ليس عنده حالة مرضية، الحالة مستورة، ليس عليه الف ولا الفين ولا ثلاثة، الزوجة مريحة، الاولاد يعني الى حد ما فيهم شيء من البر، ربما ينسى ان يدعو الله بحرقة. انظر الى المصلين في المسجد يوم الجمعة، اذا دعا الامام وقال اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم مثلا يعني دينا الا قضيته، تجد طائفة من المصلين في المسجد امين هذه تكاد تخرق سقف المسجد. لماذا؟ تستشعر ان هذا مدين عليه اموال ويدعو رب العباد بحرقة. واذا قال الامام اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم مريضا الا شفيت، تجد اهل المريض او المريض نفسه يا رب او امين. لكن لو ان الذي بجوار ليس عنده مرض وليس عنده مريض، تخرج امين باهتة، كأنما نعبد الله بالقطعة، نعبد رب العباد على حسب الحالة. يعني والله فيه يعني ورطة معينة فانا ادعو الله بالحاح، ليس فيه ورطة سبحان الله. تلاحظها اكثر في ابنائنا عندما يصيروا مهذبين ايام الامتحانات، ويأتوا الينا في المساجد، وما شاء الله اذا قال الامام، اذا قلت انا على المنبر اللهم خذ بيد ابنائنا في الامتحانات، الله اكبر، اولياء الامور امين، والاولاد امين، والبنات امين. لماذا؟ لانه صاحب حاجة. فالعبد سبحان الله يعني لا اريد ان يكون عبد سوء يعبد رب العباد بالقطعة، يعبد رب العباد ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، وذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. انا اريد ان العبد يدعو رب العباد لانه عبد يريد احسان مولاه، يريد احسان مولاه. وكلما انا تذللت لله رب العالمين الله يعطيني من عزته، الله يعطيني من عزه، الله يعزني بفضله. اذا تواضعت لخلق الله رفعني رب العباد سبحانه وتعالى. اما قال ربنا في المسلمين الصحابة الاول: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. يعني ما نصرهم وهم اعزة، لا، نصرهم وهم اذلة لله في حالة من الذل، ونحن يجب ان نذل لله. يعني كما يذل الولد لابيه عندما يطلب منه مطلبا، او البنت لامها عندما يكون لها مطلب معين، نحن نريد مني اولا، اطالب نفسي واطالب المشاهدين والمشاهدات من ابنائي وبناتي وهم اهل فضل واهل صلة بالله، اذا دعونا رب العباد ندعو دعاء مستجدي. دعاء المستجدي اللي هو دعاء المتسول، دعاء المحتاج، يقدم الانسان لنفسه اولا: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، سبحان العلي الاعلى الوهاب. ثم اثني بعد هذا الثناء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو ما اشاء، ثم انهي الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة 100% من الله سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة الاولى مقبولة والصلاة الاخيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله اكرم من ان يدعى ما بينهما. ولكن انا اريد ان ادعو وانا في حالة الصحة بامرين: ان يديم هذه الصحة، وان لا يبتليني بالمرض. فاذا مرضت دعوت الله عز وجل كاشفا رب العباد من فضله هذا المرض، وشاكرا مني انا اشكر الله عز وجل على نعمة الصحة التي كنت فيها، او نعمة الصحة على بقية الاعضاء. يعني عندي صداع لكن ما زالت اذني تسمع، عندي سدات في الانف ولكن ما زال لساني يتكلم، عندي الم في البطن ولكن ما زالت رجلي تتحرك، عندي كذا في العظام ولكن ما زالت يعني يدي تكتب. اذا يعني هذه النعم يجب ان انظر اليها منظر الشاكر واتعامل بها بالشكر. كيف هذه اليد التي تتحرك؟ هذه اليد التي تتحرك كيف تشكر رب العباد؟ هذه اليد لما هي موجودة؟ لأصافح بها الناس، وأربط بها على وأمسح بها على رؤوس اليتامى، وأعطي بها الصدقات، وأكتب بها الخير. طب نفرض أن هذه اليد كانت يد صحفي، ولكنه لا يتقي الله رب العالمين فيما يكتب في جريدته، أليست هذه اليد كفرت بأنعم الله عندما اغتابت فلان وخاضت في عرض فلان وشوهت صورة فلان ونبح على فلان وفلان مثلا؟ هذا اللسان لما هو موجود؟ لكي أرقي عليك السلام واقرا به القران واذكر به رب العباد. طيب اذا استخدمت انا هذا اللسان في البذاءه وفي الشتائم وفي الخوض في الاعراض وفي الغيبه وفي النميمه والكذب، شهاده الزور، اليمين الغموس الذي يقسم صاحبه كذبا وهو يعلم انه كاذب، والله اقسم بالله انه، وهو يعلم انه، قال العلماء هذا يسمى اليمين الغموس الذي لا كفاره له والعياذ بالله، يغمس صاحبه في النار يوم القيامه. هذا اللسان الذي هو من الواجب للذكر، من الواجب للشكر، من الواجب للكلام الطيب، لما انا احوله الى حية او عقرب والعياذ بالله يلدغ هذا ويؤذي هذا، ده فيه ناس في مصالح معينة مؤسسات اول ما يظهر من الباب الكل اسكتوا سبحان الله اياكم من الكلام. لماذا فلان وصل؟ لماذا فلان هذا اما ان ينقل الاخبار او يثير الاشاعات ويأتي لنا باخبار سيئة؟ يا اخي اتق الله، يا لسان، هكذا الصالح يقول اللسان: قل خيرا لتغنم او اسكت لتسلم. قل خيرا تغنم، ان قلت الخير ان شاء الله الغنيمة، وان قلت غير ذلك فان قل خيرا تغنم او اسكت حتى اصمت حتى تسلم. نعود الى قضية الصبر. النصف او نصف الايمان صبر. صبر على ايه؟ الصبر انواع. فيه اول شيء صبر عن الصبر المعروف، طبعا الصبر على البلاء، اي انسان فينا مبتلى، والابتلاء انواع مفصل علينا تفصيلا. بمعنى ايه مفصل علينا تفصيل؟ يعني كل واحد عنده بلوى من نوع معين. وقلنا ان اي انسان لو اننا جئنا باهل الابتلاءات كده مثلا 20 واحد مبتلى وعملوا دائرة حول هذه الطاولة التي اجلس عليها، وبعدين صورنا الابتلاءات اشياء مادية مثلا زي اقلام مثلا شيء مادي، كل بلوى صارت شيئا ماديا ووضعناها على هذه الطاولة وقلنا لكل الواقفين كل واحد منكم يختار اصغر واهون بلية او مصيبة. ما اختار كل واحد منا الا بليته لانها مفصلة عليه تفصيل. لاننا لو نقلت بلية فلان الى فلان قد لا يحتمل وقد يستهين فلان ببلية الاخر. ازاي كيف يعني؟ يقول له يا اخي والله عندي ولد والعياذ بالله متمرد. اقول له يمين يروح شمال. اقول له صح يقول لي غلط. اقول له شرق يغرب. سبحان الله. طيب الاخر وهو يسمعه عنده هم من نوع اخر، عليه دين وحان سداد الدين وهو قلق، والدين عبارة عن هم بالليل وذل بالنهار. فهو يقول يعني الولد العاق هذا هنعمل له ايه يعني؟ ممكن ربنا يهديه يوما ما، او ان انت يعني هو ينفق عليك ولا ينفق عليك، انت اللي تنفق عليه ولا يهمك. لكن هو لا يرى الا ان دينه يسد عين الشمس، فلا يرى مشكلة الا له. فكل واحد مفصل عليه الايه الهم تفصيلا. ولكن لما العبد يمر عليه 40 يوما بدون هم ولا غم ولا نكد ولا مرض ولا ضنك ولا إيذاء، وجب عليه أن يعيد حساباته مع رب العباد سبحانه. الإنسان اللي تمر عليه أيام بدون هموم ولا ابتلاءات ولا مصائب والدنيا كده، الدنيا لما فتحت على العالم الغربي وصار عندهم المليارات والتريليونات والارقام التريليون وديشريون ومش عارف اسوار ما انزل الله من سلطان، فالناس في الغرب اغتروا بالضبط زي صاحب الايه الجنتين. عمل ايه صاحب الجنتين؟ اول ما دخل الجنة الحديقة حديقتين اللي قال رب العباد واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. كل النعم دي كلها. فلما دخل الجنتين ما الذي حدث منه؟ قال غير آبه ولا عابئ بقضية الصبر والشكر، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن المليارات اللي عندي تزول، كيف أن احتياط الأرصدة عندي بكذا وكذا وكذا. فجأة استيقظ الناس صباحا واذا بمصرف ورا مصرف ورا مصرف ورا الله كله ينهار كله ينهار. الله اين الجنتين؟ لان صاحب الجنتين ما شكر. ما الذي حدث لصاحب الجنتين في سورة الكهف كما حدث لصاحب الجنتين في 2008 ميلادية؟ ما الذي حدث؟ حدث ان صاحب الجنتين ما شكر الله، علاوة على ان الله اعلم هو من اين هذا المال اساسا، علاوة على دعوات مظلومين في بقاع الارض اوقع صاحب المال هذا الغني الشرس الظلم عليهم بتضييق او باحتلال او الى اخره. فالدعوات طلعت صارخة في اواخر رمضان والناس في التهجد، كل واحد يقول يا رب يا رب واياك ودعوة المظلوم، غير حتى لو كان المظلوم كافر الله يستجيب له، فما بالك لو كان مسلم موحد. ها فايه اللي حصل؟ فصاحب صديقه لكن يتقي الله، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الإنسان لما يشوف النعم عنده زي سيدنا سليمان أول ما شاف عرش بلقيس وراء الجن والإنس والطيور والريح عدوها شهر وراء، أول ما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. وقالش ده من مخي، ده من عقلي، من دراسات الجدوى اللي اعملها، ده من افكاري، من الرأسمالية المتوحشة التي اراعيها. لا لا لا، ما الذي حدث؟ شكر سليمان نعمة الله فزاده الله نعيما. وصاحب الجنتين ادعى انه سبحان الله ما ظن في عقله ان تبيد هذه ابدا. فلما حاوره صديقه بالايمان وبالوحدانية والتوحيد قال يعني ما قلت ما ش... يعني لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره. ضاعت المليارات، ضاعت الارصدة، احيط بثمره. عمل ايه لما ضاعت؟ قال فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. يا الله، ده انا عملت دراسه جدوى وعملت مصارف وعملت راسماليه مش عارف ايه، وراسماليه حره وراسماليه متوحده، كل هذا الكلام خلاص اصبح ايه؟ كان لم تغنى بالامس. فجاه الناس المودعه وجدت نفسها سوى. ما امن الا مؤمن، ما امن في المهزله دي الا مسلم يعلم ان له ربا، ان له رب رزاق لا يغفل ولا ينام، وانه في كان في ربه هذا يعطيه رزقه او يمنعه من رزقه كيف ما شاء. المؤمن عارف، وانا في بطن امي مكتوب لي الرزق والعمر، ما فيهاش نقاش. انزل بطن امي اعيش سنوات 20 50 80 اقل اكثر، يوم ملك الموت يقبض روحي يقف على الباب، بس للاسف الاهل عندي لا يرون. لما يقبض الروح يقف ملك الموت على الباب يقول اتبكون منه فهو مقهور. تبكون عليه، تبكوا عليه ميت مقهور، ما هو هذه ساعته. ام تبكون مني، تواخذون على خاطركم مني، فانا مامور، انا مامور بقبض الروح. والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. سبحان الله. فالعبد المؤمن عنده يقين، أنا المال اللي أرزق به هذا مالي، المال الذي لم يأتي هذا ليس من رزقي، وأعلم أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لكن السؤال أين هم أهل الصبر؟ هذا محور حديثنا، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله كونوا معي حتى نتواصل. اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين، آمين يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الصبر والصابرين وأهل الصبر، اجعلنا الله وإياكم منهم. أولا، لو علم الإنسان أن صبره هذا سوف يورث خيرا لصبر واحتسب. كيف؟ عندك تلميذ في المدرسة، الولد يصبر من ساعة ما يدخل أول ابتدائي سبحان الله إلى أن ينهي حياته الجامعية على مدى 18 عاما أو 20 سنة، كل سنة يروح المعهد أو المدرسة أو الجامعة ويظل يدرس ويتعب ويكلف أهله وتسهر أمه ويتعب أبوه وينفق، والولد يذاكر ويحضر وسبحان الله يتحمل المواصلات ويتحمل الامتحانات والأعصاب كلها تكون مشدودة. يعني لماذا صبر الولد 20 سنة متواصلة منذ أن أكبر من العمر 5 سنوات؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يحصل على إيه؟ على وريقة تقول أنه حصل على إجازة كذا. يا الله، يعني عشان الوريقة دي، قطعة الورق هذه التي تثبت أنه حصل على المؤهل الفلاني، هذا استدعى صبره. يبقى ما الذي صبره؟ ها، الغاية التي يريد ان يصل اليها. طيب، لو ان المؤمن وضع امامه ان هناك جنة عرضها السماوات والارض اعدت المتقين، فيها 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض، ابوابها 8، كل باب لا يصل الفرس المدمر، الفرس المسرع يعني، يصل من اول الباب من عقب الباب هذا الى اخره، يعني فتحة الباب نفسها بعد 40 سنة، يعني الحصان يجري 40 سنة الى ان يصل الى نهاية الباب مفتحة لهم الابواب. هذه ابواب الجنة التي تفتح للمؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي، لا فيها غول ولا تسنيم، لا مني ولا منية ولا موت ولا بصاق ولا مخاط ولا مرض ولا سقم ولا شيء مؤذي ولا كلمات بذيئة ولا أغاني خليعة ولا فوضى من هذه، إنما إيه؟ ليس فيها لغوا ولا تأثيما كما قال ربنا، إلا إيه؟ إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا مؤمن، عشان تزوج ولدك ماذا تصنع؟ تروح اولا تبيع قطعة الارض اللي تركها لك ابوك عشان تستطيع ان تجهز الولد او البنت، صح؟ تمام. وبعدين ربما عندك نصف بيت ميراث ترهنه ولا تقصد عليه قرض، لماذا؟ عشان تزوج الولد. عشان ايه؟ لكي تشتري او تؤجل الولد غرفة وصالة كده 50 متر، 50 متر تتعب وتجتهد وتفكر انت وزوجتك وتعمل دراسات جدوى وتسال تروح المصارف من يمول من يعطي والرهن ومش رهن. لماذا؟ عشان قطعه يعني اربع يعني جدران وسقف تزوج فيه ولدك او ابنتك. طيب اذا كان يعني من اجل 50 مترا تعبت كل هذا التعب، هل تريد ان تحصل على جنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين وانت نايم على ظهرك؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوضح لك سكة السلامة، يوضح لك سكة الندامة، ولك الطريق ده لو مشيت فيه تصل الى بر السلامة، وهذا الطريق لو سرت فيه تروح والعياذ بالله على ايه، على وحوش وسباع. لماذا؟ لان الله عز وجل لما خلق الجنة قال يا جبريل انظر، فاطلع عليها اطلاعة، روح يا جبريل انظر نظرة كده، بص بص. راح طل جبريل نظر فرجع منشرح الصدر، قال وعزتك وجلالك لن يسمع احد عليها الا ويعمل من اجل دخولها. العز اللي فيه ده كله والله ما شاء الله. طيب فحفها الله بالايه؟ بالشهوات. الجنه الصفر حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره. حفها الله بالايه؟ بالمكاره. ايه المكاره؟ تكون تصلي الصبح في وقته، تصوم ايام من الشهر سنه، تصبر، تكظم الغيظ، تتحمل زوجتك، تتحمل جارك، تتحمل صاحب البيت، تتحمل الموظف اللي تحت يدك، تتحمل المسؤول اللي والعياذ بالله طالما انت لم تصبح عليه ولا تنافقه وتقدم له عريضة دعوة تنحني امامه يقول لا يكتب فيك تقرير او لا يعطيك امتياز في العمل، كل هذا ايه؟ مكاره. اقاربك تزورهم ولا يزوروك، تواصلهم ويقطعوك، كل ما تزور عمك يقعد يجيب سيرة ابوك رحمه الله يقول لك ابوك ده اكل الميراث علينا، ابوك عمل فينا كذا. اذا زرت عمتك قلت لك نفس الكلام، تروح لخالك يقول لك خلي بالك امك دي والعياذ بالله ما تحبني ابدا. سبحان الله، تقول يا رب طب اروح ولا ما اروح، اصل رحمي ولا لا، كل دي مكانه. هذه ايه؟ مكانه. لكن المؤمنين سبحان الله العظيم اللي ايه الذين ايه يعني وان عوقبتم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله. القضية قضية صبر. يعني ايه قضية صبر؟ تحفظون القصة عن يقال ان عنترة ابن شداد قال له احد العرب يا فارس العرب انت اقوانا واشجعنا. قال عنترة لا لا لا لنا اقواكم ولا اشجعكم. قالوا كيف يعني هذا تواضع؟ قال ابدا، مسألة صبر. قالوا كيف يعني؟ قال تعال مين اقواكم؟ قالوا فلان. تعال يا فلان هذا. جابوا فلان هذا، عنترة قال له انا اضع اصبعي في فمك وانت تضع سبابتك في فمي وكل واحد يضغط على ايه؟ على اصبع الاخر. فضل يضغط كلاهما الى ان وصل الذي امام عنترة قال اه من شدة الالم. قال عنترة لو صبرت لحظة لقلتها انا. يبقى قضية صبر ولا شجاعة؟ صبر. صبر. اقول لك شيء، لما في مشاكل تأتيني كثيرة، شوف انا اسمع مشاكل المسلمين من 35 سنة من ساعة ما بدأت في الدعوة، شفت أكثر من ثلث قرن وأنا أسمع مشاكل أغلبها أزواج وزوجات. عملت إحصائية وجدت أن حالات الطلاق الموجودة في بيوتنا من العراق للمغرب ومن شمال الشام إلى جنوب الصومال أغلبها عدم صبر طرف على الطرف الثاني. لماذا؟ هو الشيطان بالمرصاد. يدخل الرجل متعب من إيه؟ من عمله. تبدا بدل الزوجه من كان الرجل امها تربيه على انها استقبل الزوج بابتسامه، اهلا وسهلا، نورت البيت، يا اولاد الحق بسرعه والدكم جه. يشعر الاب انه ذو مكانه، انه ذو مكانه، وبعد هذه مملكته الخاصه. فاول ما يقعد الزوج تبدا الزوجه المصيبه في ايه؟ في عرض مساوئ الاولاد. الولد لم يذاكر، الولد رسب في الامتحان اللغه العربيه، والبنت مش عارف جايبه مشكله من المدرسه، واحنا عايزين مصروفات كذا وكذا، والبيت يريد كذا، والايجار كذا، والكهرباء كذا، ونحن نريد ان نروح فسحة، وانا اريد ان اذهب الى اهلي. سبحان الرجل بعد ما كان قادم بنفس طيبة يريد ان يتغذى او يتعشى، ونفسه والعياذ بالله انسدت عن لا غداء ولا عشاء، الشيطان لن يتركه. يقول له يا اخي انت صابر على هذه الحرمة الى متى؟ يا اخي عنفها شوية، انت هتفضل وتظل طيب زي ابوك لغاية ميتة. يروح سبحان الله يقول لها هو هذه الاسطوانة كل يوم نسمعها؟ هذه الاغنية السقيمة، اغنية الرثاء، هذه قصيدة الرثاء نسمعها كل يوم؟ يبدأ ايه؟ هي الشيطان يروح لها يقول لها خلي بالك انت لو سكتي تضيع حقوقك، ولو سكتت تعملي زي امك مسكينه عاشت مغمومه وماتت مهمومه. طب رد عليه قول له يا راجل اتق الله انت كذا، وهم ابتدي الموضوع يشتعل ويتم بعد ذلك الايه والعياذ بالله الانفصال والطلاق. يجي الاثنين يبكوا لمن؟ للشيخ. يا سيدنا الشيخ والله حصل وانا كنت في لحظه ثوره وبعدين هي استفزتني وانا. يا اخي هي استفزتك ولكنك رجل صبور، العقل عندك مقدم على الايه؟ على العاطفه، لكن هي عاطفتها مقدمه على الايه؟ على العقل. فعندئذ اقول ان عدم صبر الزوج على زوجته وعدم صبر الزوجه على زوجها يثمر انفصال في البيت، حتى لو لم يطلقوا هم عايشين مع بعض كالمطلقين تمام، زي ما يكون مطلق قاعدين عباره عن هياكل. يقول لك المصيبه تسمع من المراه تقول لك انا يا شيخ من 25 سنه وانا صابره بس منتظر الاولاد البنات يتزوجوا واطلب الطلاق، لا حول ولا قوه الا بالله. ما صبرها في بيتها الا وجود الاولاد، لكن تصبر احتساب لله عشان تدخل الجنه دي مش موجوده. لا احنا متمردين ليه؟ لان والله اذا كان هو ياخد راتب 6 هي تاخد راتب 10، المشكله اين القوامه؟ فيش فرق. ولك ايه يعني هينفق علي؟ انا مش عايز انفاق، انا استغني، انا خلاص هو اولاده يشيلهم. لماذا؟ لان جدتي وجدتك منذ 70 و80 سنة كانوا قاعدين معززات مكرمات، جدك يدخل باحترام كلمها باحترام، المال حلال، الفطرة، الرضا موجود، النعمة موجودة، الشيطان برا البيت. لكن الان المال كثير، البركة قليلة، الشبهة موجودة، الشيطان موجود. حتى قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل بيته فسلم على اهله ويعني سمى الله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. يبقى هذا بيت ليس فيه لا شياطين ولا فيه ابليس. واذا دخل بيته فلم يسم الله ولم يسلم على اهله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. تخيلوا بيت فيه شياطين تتقافز الى الصباح، ما هي النتيجة؟ الثورة على اقل شيء، عدم وجود الصبر، التململ من التعامل، سوء المعاملة بين الطرفين. عندئذ نقول ان الصبر هو ركيزة الايمان. لماذا؟ لان لو لم يصبر الرجل على زوجته وتصبر الزوجة على زوجها. انا اسأله سؤال واحد وهو يشاهدني الان، بالله عليك انت عندما تعيش مهموم طوال سنة كاملة من زوجتك كيف تصلي؟ صلاتك شكلها ايه؟ سبحان الله. كيف تعمل؟ نفرض انت رجل محاسب او رجل طبيب تجري عملية جراحية او رجل تعمل عمل فني معين عايز دقة وعايز تركيز، كيف تركز وانت مهموم؟ كيف تركز وانت مغموم؟ ولذلك قلت في البداية ان الصبر نصف الايمان. فلذلك لما يحصل الانسان على نصف الايمان ويثبت نفسه في الصبر هذا هو اول نوع من انواع الصبر، الصبر على الابتلاء. في نوع تاني من الصبر صعب جدا على النفس ايضا، الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة، فرضنا جدلا وجزاه الله خيرا اخواننا في الله في هيئات الرقابة على المساجد في بلادنا الإسلامية يقولوا للخطباء لا تطيلوا الخطبة عشان الناس فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وده شيء طيب. لكن يعني نفرض جدلا أن الخطيب نسي نفسه وخطب زيادة 5 دقائق، إيه التململ اللي عند المريدين اللي قاعدين دول؟ كأنه جاي بالقطعة، جاي يؤدي غيه غرض وماشي. طيب بالله عليك لو كانت مباراة كرة قدم، ها؟ بعد ساعة ونصف يمكن يدعو ان يحصل تعادل عشان يحصل ايه؟ وقت اضافي، بعد الوقت الاضافي ضربات ترجيحية، وبعدين يطلع المعلقين والخبراء، الخبراء يقول لك لو كان ضرب الكرة باصبع رجله مش عارف ايه كان حصل ايه والتاني ايه، ويتابع ويترجم في خريطة وقضية ويرجع للجزء ده وينتقد، نقعد 2 أو 3 ساعات في المرشح ده. هل تململ احد؟ لا. الرجل يعني نسي نفسه 3 دقائق، 3 دقائق بس، يطلع كل واحد، يطلع لك مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه وابن تيميه قاعدين في المسجد كلهم سبحان الله نهر في الشيخ، وكانه يعني الراجل ارتكب. ولو نسى نفسه وزود ايه في الايه في الصلاه ولك في يا سيدنا الشيخ فين الكوثر؟ فين سوره النصر؟ فين سوره الاخلاص؟ فسبحان الله هذا الصبر على الطاعه من اصعب انواع الصبر. تعال اقول لك شيء، افتح المصحف كده، اول ما تفتح المصحف وانت مش متعود يحصل ايه؟ اولا التثاؤب ينزل عليك، وبعدين تلاقي نفسك عايز تنام، وبعدين تتعلل بأي شيء عشان تترك لا إله إلا الله. عود نفسك ان تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. في نوع من الصبر قليل عند كثير منا الا من رحم ربي، اللي هو الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية، ان اكون صابرا عن ايه؟ عن المعصية التي يجب ان اتوقف عندها. لماذا؟ لانني لو لم اصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى لكانت النتيجة سيئة. واذا العبد المسلم يجب لما يجد المعصية لا يقترب منها، بل يصبر ويقول انا لو صبرت على هذا الامر الله يعوضني خير. ليه؟ لان الله اعطى لك الاصيل وليس البديل في كل شيء. حرم عليك الفواحش فتح لك باب الزواج، حرم عليك الربا فتح لك باب الايه؟ البيع والشراء، حرم عليك يعني المشروبات التي تضر بعقلك والاشياء التي تضر بعقلك، التدخين والشيشه والكلام، ولكن اعطاك الاف الانواع من المشروبات والمأكولات الحلال. يعني احبتي في الله، انا ما زلت يعني اسال السؤال الذي طرحته في بدايه الحلقه، اين هم اهل الصبر؟ اكيد موجودين. طب كيف نوجد الصبر عندنا وكيف نكون في زمره الصابرين؟ هذا ما سوف نكمل حديثنا ان شاء الله بعد هذا الفصل. كونوا معي نكمل اين هم الصابرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع الصبر ومع اهل الصبر، جعلنا الله واياكم من الصابرين المحتسبين. اولا قلنا ان هناك صبر على الابتلاء، وهناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر مع الله، وهناك صبر مذموم والعياذ بالله، وهو الصبر عن الله والعياذ بالله رب العالمين. فلا يستغني عبد عن ربه طرفة عين ولا اقل من ذلك. نحن نريد ان نؤكد ان الصبر هل هو ملكة؟ يعني هل انا صابر بملكة كده، يعني ملكتي ان اصبر، ام ان الصبر بالتعلم وبالتصبر؟ والله كما ان العلم بالتعلم، انا انزل ببطن امي لا اقرا ولا اكتب، وأذهب إلى المدرسة بما وضع الله الرحمة في قلب الأب والأم أن يواظبوا على أن يذهبوا بنا إلى المدارس والمعاهد العلم، وتعلمنا كيف نقرأ وكيف نكتب. إحنا زلنا أميين، يعني لا نقرأ ولا نكتب، فرب العباد حولنا من أميين إلى قارئين كاتبين، هذا من كرم الله علينا. فالعلم بالتعلم، طب الصبر أيضا بالتصبر. كيف بالتصبر؟ لأنه يعني مثلا واحد بطبيعته أنه عصبي، فدائما سريع الغضب، سرعة غضبه كيف يكفكف هذه السرعة؟ انا استطيع ان اقول انه يعمل خمس اشياء. انا بطبيعتي عصبي مثلا والعياذ بالله، طب اعمل ايه عشان انتهي من هذه العصبية؟ اول شيء لا ارد في الحال على من اذاني او كلمني على ما لا اريد. يعني واحد مثلا يكلم ولده، كل او الام بالذات تكون عصبية في ايه؟ قضية اولادها اللي بلغوا سن الحلم وبلغوا سن المراهقة. صلي يا ولد، صلي يا ولد، تظل تعنف الولد بهذا المنطق الى ان الولد يرد على رد سيء، مش هصلي. ماذا نصنع؟ تقوم تضرب الولد امام او اخواته، هو في سن مراهقة. المراهقة هذا 13 14 15 سنة، هو له رجل كبير فوق 25، ولو طفل صغير عنده 4 سنوات. هو لا يحب ان يهان امام اخوته. ليه؟ لان اخوته هيعيروه، ما خلاص بقى انت امك كل شويه تضرب فيك، وهتيجي كمان ابوك يكمل عليك. يصبح الولد حاجه من اتنين، يا اما كما قلت في حلقات التربيه من قبل، اما ان يصير الولد يعني ممسوح او ممحو الشخصيه، ملوش شخصيه تمام، خلاص انت الغيت شخصيته في البيت، او انت كاب انهيت قيمه الولد امام من حوله وفي نفسه، او الولد يصير عنيف اكثر، يبدا يطلع جام غضبه على من؟ على اخوته الصغار، على زملائه في المدرسه، يبتدي المدرسه تشكو منه، يبدا درجاته تهتز، علاماته في الامتحانات تهتز، يبدا الولد في حاله من الياس من التعليم، يبتدي يكره المجتمع. لماذا؟ لاننا ما صبرنا على تنشئته درجه، لان في اباء وامهات للاسف فجاه يكتشف ان عنده ولد في الجامعة، فجأة يكتشف انه عنده بنت عندها 16 عاما او 17. يا بنت تحجبي، تحجبي، وانت ناسي ان في بنت بلغة وما اعددتها لهذا اليوم، ففجأة جاء تحجبها على ابواب الجامعة. بنت تمرد و لا لا لا الحجاب ده مسألة شخصية. لا يا بنتي مش مسألة شخصية، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر إلهي. قل هذا يعني في سورة النور كل آية سورة أنزلناها وفرضناها فصار كل آية فيها أمرا من الله سبحانه وتعالى وفيها آية الحجاب. إذن قضية أن احنا لا نزرع الصبر عند أبنائنا وبناتنا هذه مصيبتنا وتقصيرنا، ويجب علينا أن نعترف بهذا التقصير وأن نرى أن تقصيرنا يثمر عدم صبر لا عندنا ولا عند أبنائنا. هذا أمر. الأمر الثاني، الأمر الثاني وده مهم، أن أنا يعني احنا الأول بنسأل سؤال، هو إنسان عصبي، طب كيف يعالج عصبيته؟ إنسان يغضب بسرعة، كيف يهدئ أو كفكف من حدة غضبه؟ المسلم الصادق، المسلم الصادق هو إنسان أول ما يغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أجرني من حر غضبي، اللهم أجرني من حر غضبي. هذا إيه؟ هذا أمر. ثم أدخل سريعا وأتوضأ، أدخل سريعا وأتوضأ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والنار لا تطفأ إلا بالإيه؟ لا تطفأ إلا بالماء. هذا هو الإيه؟ الأمر الثاني. الأمر الثالث، العلماء المحدثين يقولون الإنسان الغضوب المتعجل قبل أن يرد يعد إلى عشرة، قبل أن يرد يعد 1 2 3 4 إلى 9 10. في هذه المدة الكام ثانية للمرة دي أكون أنا بدأت أهدأ، أبتدي أستجمع قواي العقلية، أبتدي يعني بدل ما إيه إحنا كعرب يبدو مخلوقين من يعني يبدو من ضمن تركيبتنا، إحنا كلنا من طين، بس يبدو طين عن طين يختلف. يعني انا ارى ان الغربي مخلوق من طين زينا، بس الطين بتاعه بارد، يمكن مخلوق من طين ثلجي، فاعصابه هاديه، ما في مشكله، الدنيا تثور، ولا حتى لما تقول له نكته ولا يستوعبها. سبحان الله. لكن كعرب رد فعلنا عنيف ومفاجئ وبدون تفكير، وعاطفتنا ترتفع الى السماء، تلقى المصلين يوم الجمعه اللي يبكي واللي يمسح دموعه واللي يتاثر، ونخرج خارج المسجد لو واحد بس ضيق واحد في الخروج ولا السيارة، الله أكبر علينا، لأن الرصيد من جوه مش موجود. فعصبيتنا خطيرة، وانفعالاتنا أخطر، وردود أفعالنا أسوأ. لماذا؟ لأن ليس عندنا صبر. فنحن نعلم الأولاد الصبر، الأولاد يعني نريد أن نخرج الآن، نريد أن نخرج الآن، علم الأولاد لما تتأثر الأمور هنخرج، لكن بلاش الآن، الآن دي قد لا تناسب امك، لا تناسب اختك، لا تناسبني انا. يعني لابد من تفكفة حدة العجلة عند الاولاد. يدخل الولد انا اريد كذا، انا اريد كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. اذا الولد من صغره نحن لم نربيه على قضية الصبر والتصبر، خسرنا ويعني عملنا اساءة للجيل القادم اننا لم نقدم جيلا يعرف الصبر. كيف كان صبر الصحابة والسلف الصالح؟ يعني الانسان لما يقرا في تاريخ السلف الصالح وتاريخ العظماء في القران، ونحن نتكلم عن القران والانسان، تجد ان في المصحف كيف تصبر امراه عظيمه كأم موسى ان يغيب عنها ولدها 10 سنوات لما خرج خائفا من مصر وذهب الى ماء مدين، كم مكث هناك؟ مكث 10 سنوات، صبرت. ما سمعنا في القرآن أنها ولولت وحزنة، أكيد كانت حزينة كأم، لكن الصبر، ما الذي أنتج صبرها؟ أنتج صبرها نبيا رسولا من أولي العزم كلمه ربه تكليما. لماذا؟ لأنها أم صابرة من البداية. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوا إليك وجعلوه من المرسلين. فلما صبرت الله سبحانه وتعالى إيه؟ أرجع إليها ولدها، إنا ردوا إليه، ثم جعله مرسلا من المرسلين، ثم نجاه الله من إيه؟ من فرعون بعد ذلك. أيضا قضية ودلنا فيها وقفة إن شاء الله، قضية تعلم الصبر من موسى وهو يتعلم من الخضر، الخضر عليه السلام وهو يعلم موسى كريم الله، يعلمه كيف يصبر، يقول له إيه؟ يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ودي ان شاء الله نشرحها في حلقة اخرى. قال انك لن تستطيع معي صبرا. لن، ولن دي تفيد ايه؟ قال تفيد التأكيد والتأبيد، يعني مش اليوم تصبر وبكره يعني لن يعني اليوم لن تصبر وغدا سوف تصبر. لا، قالوا لن تصبر لا اليوم ولا غدا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ سيدنا موسى كان مؤدب، قال ستجدني ان شاء الله صابره ولا اعصي لك امرا. تجد التسرع من قله الصبر حتى عند اولادنا في الامتحانات. مده الامتحان ساعه، الولد في ثلث الساعه يجاوب سريعا ولا يراجع ويروح يسلم الورقه للمراقب والمصحح، يقول يا ابني راجع، ولا راجعت يا ابني انظر في بعد ما يخرج يقول يا الله نسيت سؤالين، وكل امتحان ثلاثه اسئله، اجاب سؤال وترك السؤال من ايه؟ من عدم صبره. احنا لازم نعلم الاولاد يا ابني اصبر، راجع الورقه وانظر في ورقه الاجابه، والسؤال اللي انت اجبت عليه اعمل عليه علامه كده بالقلم ان خلاص الحمد لله ايه انتهيت منه، والسؤال انتقل للسؤال الثاني وابدا بالسؤال الاسهل ثم وهكذا. ده لما نعلم الاولاد. لكن لما الاب نفسه يكون مش عارف ابنه في اي مرحله من مراحل الدراسه كيف يعلمه ازاي يعني، والولد لا يسمع لامه، الولد بالذات لما يدخل مراحل الثانوي والجامعه يقول انا رجل كيف اسمع كلام واحده حرمه، يا ابني دي امك عيب. فالمهم المشكله ان احنا ما صبرنا على تربيه ابنائنا، ما صبرنا على تعليم قضيه الصبر والتصبر. ولذلك الله عز وجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا وابر اهلك بالصلاه قال واصطبر عليها. يعني اصطبر عليها يعني لا تقلق، مش مجرد انك تقول مره صلي وخلاص يقول هو حر، صلى لم يصلي هو حر. لا، مش هو حر، لازم نصبر عليه مره باللين، مره بالشده، مره بالترغيب، مره بالترهيب، ومره اراجع نفسي انا اقول يمكن اموالي فيها حرام، يمكن اشتغل في مكان مش هو لابد، الله يمكن شغلتي دي مهنتي دي فيها مال حرام، طب ليه ما طهرش مالي عشان ربنا يطهر لي اولادي، ليه ما طهر مالي عشان ربنا يسرع بتزويج بناتي، ليه لا اطهر مالي حتى تستقيم زوجتي واصلحنا له زوجه، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله في شباب كثيرين واخوات فضليات وبنات من بناتنا كثيرات يعملن في اماكن، فلما ربنا تاب عليهم من الاماكن اللي وراحوا في اماكن اخرى يقول لك اخذنا راتب اقل ولكن فيه البركه، اخذنا راتب اقل ولكن نفسنا مستريحه، اخذنا راتب اقل ومن ساعه كده والزوجه مريحه ومطيعه والاولاد ما شاء الله. لماذا؟ لان المال الحرام هو من عدم صبرنا على المال الحلال. وجينا لقضيه الصبر ايضا، انا لو صبرت على المال الحلال الجزء الصغير الله يضع فيه البركه، فالبركه ليست الا من الله، والفضل ليس الا من الله، والخير ليس الا من الله. والصبر ايضا اذا غرست انا شجره الصبر اثمرت يقينا وتوكلا على رب العباد سبحانه وتعالى. انا احبتي في الله اريد في نهايه الحلقه اريد ان اوجز لكم عباره عن وصفه كده مش سحريه ولا غيره ولكن واقعيه كي نتعلم الصبر. اول شيء قلت انه اما صبر على الابتلاء او صبر على الطاعه او صبر عن المعصيه او صبر مع الله او صبر والعياذ بالله عن الله. انت عندك اول نوع الصبر على الابتلاء معروف، انت ليس لك الا ان تصبر. لماذا؟ لاننا لما ينزل الابتلاء اول ما اسال نفسي اقول من الذي ابتلاني؟ الله. من الذي امتحنني؟ الله. طيب الله عليم خبير، يعلم ان في هذا المرض علاج لي، وفي هذا الضنك خير لي، وفي هذا المنع خير لي. واذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لما ترزق ليه انت منعت من هذا العمل؟ ليه منعت من هذا المبلغ؟ ليه منعت من هذا الرزق؟ ليه منعت من هذا الخير؟ اعلم ان الخير انما هو عند الله سبحانه وتعالى. اما الانسان سبحان الله العظيم اللي هو يعني يتصور ان الدنيا تسير وفق عقله هو وفق مزاجه هو، لا. لماذا؟ لان امرأة ذهبت الى نبي الله داود عليه السلام قالت له يا داود الله سبحانه عادل ام غير عادل؟ فانزعج سيدنا داود قال يا أمة الله استغفر الله، الله عدل، عدل مطلق لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون. قالت لي بنيات، هي ارملة عندها بنات تنفق عليهم من الغزل، تجيب خيوط وتغزلها اقمشة تروح تبيعها في السوق، وهي رايحة السوق نزل طائر اخذ السرة اللي فيها الغزل وطار. فمن اين تأتي بطعام لاولادها لبناتها؟ رجعت الى نبي الله داود، قالت يا داود الباب الرزق الذي كان معي اغلق والطائر خطف النسيج هذا اللي كنت ابيعه في السوق الغزل حتى اتي لبناتي بطعام عشائهن. فقال اصبري يا امة الله عسى رب العباد ان ياتي بالفارق. المهم بعد مدة طرق باب داود طارق 10 من كبار التجار في المدينة، كل واحد جاب 100 دينار من الذهب يعطيها نبي الله داود، وزعها على من تشاء. قال لهم لماذا انتم يعني بهذا المنطق و100 دينار من الذهب؟ قال والله احنا كنا في البحر واوشكنا نصل الى الشط، ولكن خرقت سفينتنا فما وجدنا شيئا نسد به هذا الخرق، وكدنا ان نغرق لولا ان طائرا اوقع من منقاره من فمه يعني قطعة قماش حمراء فيها نسيج معين مذور، فسددنا به هذا الثقب فنجونا وصلنا الى الشاطئ بفضل الله. فنظرنا لله نظرة ان كل واحد منا يخرج 100 دينار لله سبحانه وتعالى. كان سعر قماش المرأة دريهمات قليلة وفلسات قليلة. قال داود واخذ 1000 دينار واعطاها لأمة الله تلك وقال ان كنت قد خفتي ان مالك قد ضاع في البر فان الله تاجر لك به فيه في البحر. فالعبد لما يصبر نهاية الصبر خير، ولكن لو لم يصبر ايه اللي يحصل؟ انا لم اصبر، ها الحل ايه؟ اول شيء اتوتر، ثاني شيء اعصابي تصاب بانهيار، ثالث شيء ادخل في مرحلة يأس، وبعدين مرحلة احباط، وبعدين يبدأ بقى يروح لطبيب النفس يعمل له ايه؟ يبتدي يعطيه ايه مهدئات، يبدأ يدني عن مهدئات، ده لا يستطيع ان ينام الا بمهدئ، ولا يتحرك الا سبحان الله، يركب الطائرة متوتر، يركب السيارة متوتر، جالس يأكل لا يشعر بطعم الايه؟ بطعم الحياة. فهنا قضية خطيرة وكبيرة، هي ان الانسان يأمن لانه عبد لله، وان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني. اذا نعود الى قضية الصبر، اما صبر على البلاء، خلاص عرفنا الصبر على البلاء وثواب، الصبر على الطاعة كيف نتعود عليه؟ نجي بالليل كده ونقف مثلا ايه، نصلي مثلا 2 ركعات الاول، قد نقلق الاول، وبعد مدة نخليهم 4، وبعد مدة نخليهم 6، وبعد مدة نخليهم 8 كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على مدار السنة تتعود الصبر على الطاعة. كنت اقرأ يدوب مجرد ايه صفحة في المصحف، طيب ماذا اصنع؟ خليهم 2 صفحات، وبعد اسبوعين 3 خليهم 3، الى ان يتوصل الانسان ايه يقرأ جزءا في كتاب الله. قال العلماء من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله عز وجل، ولذلك الانسان لا يهجر كتاب الله. فاصبروا على تلاوتي كتاب الله سبحانه. في ناس لا تصوم الا رمضان فقط، طب يا اخي ابدا الاول ب3 أيام في الشهر 13 و14 و15 او خميس واثنين مثلا يوم مره في الشهر، مره الاثنين ومره الخميس، وبعدها نزود الخميس اللي بعده ومره لغايه ما ايه صيام داود يوم ويوم، او خير الصيام ما كان يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا صيام الاثنين والخميس، ان عملي يعرض على الله وانا احب ان يعرض عملي على الله وانا صائم. وبذكر الصيام ندعو رب العباد سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة، اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصبر على الابتلاء والصبر على طاعتك يا ارحم الراحمين، والصبر على كل ما نؤذى به في هذه الدنيا، اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.